بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مسألة يقول الإمام السيوطي رحمه الله، مسألة أي مسألة تتعلق بالحديث الحسن ودليل عليه وفرع من فروعه. قال: الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل، يعني استشكل العلماء الحديث الذي حكم عليه الترمذي رحمه الله بقول حديث حسن صحيح. لماذا استشكلوا؟ لأن الحديث الحسن قاصر عن الدرجة العليا من الصحة، والصحة أو الصحيح أعلى درجات الإتقان والضبط والثقة، فكيف يجمع بين أمرين ظاهرهما التناقض والتعارض؟ حديث حسن صحيح، الحسن من خف ضبطه وهو عدل، والصحيح من تم ضبطه وهو عدل مع بقية الشروط. كذلك يحكم الترمذي رحمه الله بقوله حديث حسن صحيح غريب. المسألة أشد إشكالا، وهذا التعبير بقوله حسن صحيح سبق إليه بعض مشايخك علي بن المدينة ويعقوب بن شيبة، فاستشكل العلماء مثل هذا الإطلاق. فماذا يعنون وماذا يعني الترمذي؟ فلو أن الترمذي رحمه الله بعث من قبره فأخبرنا لحل الإشكال، لأن الناس خاضوا في هذه المسألة وليس وراءها كبير طائف، لأن ما جاء في سنة الترمذي يا إخوة ما لم يكن في الصحيح أو الصحيحين في الصحيحين أو حديمة فإنه تحت مجهر البحث. إذا ما هناك وراء هذا كبير فائدة. بلغ العلماء أقوالا كثيرة ومذاهب شتى في تحديد المقصود الترمذي، ومقصوده الله أعلم فيه في النهاية. قال: الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله يميل البخاري على إخوان، وكثير الأسئلة للإمام بخاري حتى ألف كتاب العيال الكبير والعيال الصغير أسئلة الإمام البخاري. سألت محمدا فقال كذا، عن كذا فقال كذا، سألت عن كذا فقال كذا. واستشكل، يعني استشكل هذا من الإمام الترمذي ومن غيره هذا الإطلاق. فقيل الحلول والأجوبة واحد، فقيل يعني اللغوية ويلزم، يعني هذا جواب من أجوبة ابن الصلاح رحمه الله. فقيل، القائل هو ابن الصلاح، يعني اللغوي، يعني حسن باعتبار اللغة. إيش معنى حسن باعتبار اللغة؟ يعني هو صحيح لكن معناه حسن. فلما قال حسن صحيح يعني معناه لفظه عبارته جميل المعنى، حسن المعنى، جميل جزل العبارة وهو صحيح. وهذا صراحة ليس بجواب بطيء ولا سبيل. قال بطيل يعني اللغوية، ويلزم يلزم وصف الضعيف يعني يلزم من هذا القول، وهذا اعتراض ابن دقيق العيد الإمام المصري الشهير. قال إذا اعتبرنا كلام ابن الصلاح صحيحا وتوجيها متجها دقيقا، إذا يلزم أن كل حديث موضوع أو ضعيف أو واهن وعبارته حلوة وأسلوبه جميل أن نصفه بالحسن. وهذا اعتراض من ابن دقيق العيد، لكنه غفل عن شيء، أن الترمذي رحمه الله أن الخلاف والنزاع في إطلاق الترمذي حسن صحيح، فنحن لسنا في مجال هل نسمي الضعيف حسنا أو لا نسميه بمفردها كذا، إنما نحن في مجال وإطار خلاف ونزاع في قضية إطلاق حسن صحيح. معنى يا إخوة يعني لكلامه وجهة من جهة، إذا كنا نطلق حسن بمفرده، لكن النزاع في ماذا؟ إذا أطلقنا العبارتين مع بعضهما حسن صحيح. وبهذا اعترض ابن حجر على ابن دقيق العيد، وهو نقر لهم. نقرأ البيت مرة ثانية. فقيل يعني اللغوي، ولا نقول اللغوي، اللغوي اللغوي نسبة إلى اللغة، ليست من اللغو نازلة من اللغة يا أخوة، اللغوي. ويلزم وصف الضعيف يعني يلزم من كلام الدقيق العيش أو يلزم من كلام ابن الصلاح أننا نصف الضعيف والواهي والموضوع إن كانت عبارته جميلة بأنه حسن، حديث حسن المعنى. معنى قال وصف الضعيف وهو نكر لهم، يعني هذا منكر مردود عند المحدثين. وقيل جواب ثاني، وقيل إذا الجواب الأول توفيق بين العبارتين أنه عنا بالحسن اللغوي والصحيح الاصطلاح. معنى طيب، وقيل باعتبار تعداد السند، هذا جواب. معنى أجب بهذا ابن الصلاح أيضا. معنى لكن الإشكال يا أخوة لو قال حسن صحيح غريب، وغريب يعني لو طرف أحد فكيف يتأتى هذا. قال وقيل طيب، وقيل باعتبار تعداد السند، وفيه شيء أو فيه شيء حيث وصف من فارق اللي هو قوله غريب لا أيضا هو أصلا قال في حديث هذا، حديث من؟ حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، قال حديث حسن صحيح، معناه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذا في هذا رد على ابن الصلاح، إذا استعمال وصنيع الترمذي لا ينسجم ولا يتوافق مع جواب ابن الصلاح أن هذا مقصود به تعداد السنة، لأنه يقول هذا في حديث فرد ليس له إلا وجه واحد، يقول وفيه شيء حيث وصف من فرد. وقيل جواب ثالث، ما تلقاه يحوي العليا، تلقاه عندكم ولا كلفاه؟ تلقاه، إما تلقاه إما كلفاه، كلاهما إيه؟ صحيح، تلفاه يعني تجده، في بعض الروايات كلفاه يعني تجده، تمام يا إخوة؟ قال وقيل ما تلقاه أو تلفاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا للدنيا. يعني الآن هذا الحديث حديث صحيح، فهو يعبر عن الحديث الصحيح بأنه حديث حسن صحيح، لأن العليا يندرج فيها الدنيا، هذا أيضا ليس بجواب سديد ولا بطل. معناه وليس العكس، فكل حسن صحيح وليس كل صحيح حسن، هذا أيضا جواب غير صحيح. معنى كل صحيح حسن لا ينعكس، يعني أراد أن يخبر يعني بهذا يا إخوة سيقول الأمر أنه ليس في سنن الترمذي حديث حسن، الذي هو حسن لذاته وحسن لغيره. والترمذي أيضا في آخر الكتاب له في العلل عرف مراده إذا قال حديث حسن، فيقصد الحسن لغيره، معنى الذي له طرق ويروى من غير وجه إلى آخره، فهو قصد شيئا اصطلاحيا، معنى قال كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي طيب وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حول أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، هذا كلام ابن بطيق العين رحمه الله، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، قال العراقي هذا تحكم وليس عليه دليل، وصاحب النخبة دائنا إن انفرد، صاحب النخبة حافظ ابن حجر رحمه الله أجاب بجواب قال دائن انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد. طيب وقيل هذا حيث رأي يلتبس، تركنا هذا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، معناه ايه؟ معناه ان المجتهدين والحفاظ والمحدثين اختلفوا في هذا الحديث، منهم طائفة قالوا حديث حسن وطائفة قالوا حديث حسن صحيح، فجمع الترمذي كأنه قال حديث حسن أو صحيح، فحذف أداة التردد، وهذا رأي الحافظ ابن كثير، معناه طب تعالوا الحافظ ابن حجر بعد يقول ايه، وصاحب النخبة ذائن فرد، يعني كلام ابن كثير ده يحمل على إذا كان له وجه واحد وغريب غريب، معناه إسناده، والثاني كلام ابن الصلاح، ها وقيل باعتبار تعداد السند هذا ايه كلام ابن الصلاح، اذا كان له اسناد صحيح واسناد حسن فيجمع حسن صحيح فيكون اسناد روي هذا حديث باسناد حسن وباسناد صحيح، وهذا ايضا ليس بدقيق، معنى اخوة ليس بدقيق، وايضا الفائدة من وراء هذا البحث ليس من وراءه كبير فائدة، لاننا سنفضح احاديث الترمذي للبحث تحت البحث التي هي خارج الصحيحين وحده، معنى يا اخوان طيب، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لاهل هذا الشان، في بعض النسخ ما في هذه الابيات، منهم من قال هي منحوله على السيوط، ومنهم من قال هي من بعض تلامذه السيوط او من بعض من جرع السيوط حشه، ومنهم من قال هي من كلام المبارك فوريس صاحب شرح الترمذي صاحب يعني تحفة الأحوال، وعلى كل حال سواء من هذا أو ذاك يهمنا هل هي حق أم لا، قال وقد بدا لي فيه، منهم من يقول يعني لأن السيوطي لم يذكرها في التدريب هذه الأقوال الأجوبة الأخيرة ليست من قول، وأيضا لم توجد في بعض النسخ من الألفية، إنما هي من تعليقي وتحشية بعض المتأخرين، قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره، أما قال حسن صحيح يعني حسن لذاته، تعريف حسن لذاته وصحيح لغيره إذا وجد له طرق ترقيه من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، وهذا أيضا غير يعني غير مضطرد، قال أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدأ ترجيحه، يعني لما بدأ الترجيح عند النظار وعند المجتهدين في الحديث في الحكم عليه، أي حسن أو حسن على الذي به يحد، يعني المحدود الحسن الاصطلاحي وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني ويقال فيه أصح شيء في الباب، أو ورد أيضا بطريق وإسناد يقال فيه أصح شيء في هذا الباب وقد يكون ضعيفا. إذا يا إخوة الآن هذه الأقوال في المسألة الأولى والأمر الأول، الأمر الأول يا إخوة الأبيات هذه تضمنت عدة أمور، الأمر الأول ما هو الحل في قول الترمذي حسن صحيح وحسن صحيح الغريب، أجاب العلماء بأجوبة، منهم من قال أراد الحسن الاصطلاحي عفوا الحسن اللغوي والصحة الاصطلاحية، ومنهم من قال لا الاعتبار بتعداد السند وإفراده، ومنهم من قال لا ده المسألة اختلاف نظرة المحدثين والمجتهدين في حكم الحديث. الحقيقة الأمر هذا لا يعنينا كثير كما قلت لك. المسألة الثانية والحكم بالصحة بالإسناد والحسن دون المتن للنقاط، هذا هو الأصل. أما يقول عالم من علماء الحديث إسناده صحيح بخلاف لما يقول حديثه صحيح، لما يقول إسناده حسن بخلاف لما يقول حديثه حسن، هذا هو الأصل. معنى إخوان قال والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاط. الكلام هذا فعلا يغلب على المتأخرين وعلى المعاصرين، غالبا لما يقول الحديث حسن الإسناد صحيح الإسناد يعني بهذا أنه لم يقتله بحثا ولم ينظر فيه من كل جوانبه، لأن كلمة صحيح الإسناد هذه نظرة إلى ظهر الإسناد ليس فيها توغل في نفي العلة ونفي الشذوذ. لكن عند العلماء المتقدمين الأئمة المحققون إذا قال أحدهم حسن الإسناد صحيح الإسناد غالبا يعني بهذا صحة الحديث وصحة وحسن الحديث. معنى يا إخوان فنحن ننظر هل الذي أطلق هذا فعلا من المحققين الكبار الذين إذا قالوا إسناده صحيح إسناده حسن بمعنى أنه أحاط علما بجوانب الحديث من كل جوانبه من كل جهاته، أو هذا قصور منه وأنه لم يسعبه الوقت في بحث الحديث؟ لكن الأصل هو هذا، لما يقولون إسناده حسن إسناده صحيح نعلم أن هذا دون قولهم حديث صحيح حديث حسن، لأن الحكم على الإسناد لا يتلازم مع الحكم مع المتن. الحكم على الإسناد شيء والحكم على المتن شيء. معنى يا إخوة قد يقول أيضا إسناد ضعيف والمتن صحيحا، معنى كذلك العكس. طيب قال والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن، يعني دون المتن أي غير المتن، للنقاد لعلة أو لشذوذ وحكمي أي بسبب، قد يكون في علة أو شذوذ وحكمي للمتن إن أطلق ذو حفظ النمي، يعني إن أطلق هذا حافظ المحقق إسناده صحيح إسناده حسن فاعلم أنه على المتن. وللقبول مسألة ثالثة أمر ثالث مما احتوته هذه الأبيات، وللقبول يطلقون جيدا والثابتة الصالحة والمجودة. الآن سأتكلم على ألقاب وأسماء للحديث هي تصب في الحديث المقبول، درجات من درجات القبول. وللقبول أي من درجات القبول للحديث يطلقون جيد، جيد ما قالش صحيح وما قالش حسن إنما قال جيد وثابت وصالح ومجود، وهذه بين الصحيح والحسن يعني منزلة بين الحسن والصح. السبب في هذا أن أنظار المجتهدين الحفاظ تتردد أحيانا في الحكم على الحديث، هل ينزله إلى درجة الحسن أو يرفعه إلى درجة أوج الصحة، فيتردد نظر وبحث وذهنه في الحكم على الحديث فيجعله جيدا طارة ثابتا طارة صالحا مجودا وأيضا مشبه عندهم، وحين يقولون معروف وحين يقول محفوظ وحين يقول قوي، كل هذه مرتبة متوسطة بين أوج الصحة وبين الحسن ده. قال وهذه بين الصحيح والحسن وقربوا مشبهات من حسن، أي منه مشبه أي يشبه الحسن ويشبه الصحيح وهل يخص بالصحيح؟ مسألة رابعة. أمر رابع، هل يخص بالصحيح الثابت؟ هل قولنا حديث ثابت نخصه بدرجة صحة فقط، ولا نجعله يشمل الحسن والصحة الصواب؟ هو في خلاف، يشمل الحسن ويشمل الصحة. لما نقول حديث ثابت، أي حديث يصلح للحجية، ينتهض للحجية، سواء كان حسن لذاته أو حسن لغيره، أو جيدا أو طويا أو صالحا أو مجودا أو صحيحا لذاته أو متواتر حتى. كلمة ثابت تشمل هذا كله. معنى يقول قالوا هل يخص بالصحيح الثابت؟ استعمال العلماء على هذا، وهو المعتبر احتجاج العلماء واستعمال العلماء، لأنه هو الذي نرثه، استعماله بالكتب وصنيعه هو الذي نرثه من ورائهم. قال وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسنى؟ نزاع ثابت. إذن في هذه الأبيات إخوة التي تحت عنوان مسألة أربعة أمور: الأمر الأول حكم العلماء وأجوبة العلماء على حكم الترمذي وإطلاقه على حديث حسن صحيح أو حسن صحيح وغيره. الأمر الثاني حكم العلماء على من أطلق على حديث بأنه صحيح الإسناد حسن الإسناد، وأن الأصل أن هذا حكم دون حكم المتن، لأن الحكم على الإسناد وحكم على المتن لا يتلازمان، إلا ما وقع من كلام وإطلاق الحفاظ المحققين، فإنه لو قال صحيح الإسناد حسن الإسناد فإنه يعني الحديث بمتنه. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث ألقاب وألفاظ هي في حيز القبول والاحتجاج. قولهم في حديث قوي، هذا حديث قوي، هذا حديث جيد، هذا حديث صالح، هذا حديث ثابت، هذا حديث مجود وما إلى ذلك. هذه مرتبة. سبب في هذا يتردد نظر المحقق، نظر الحافظ في الحكم على الحديث فيتردد هل يوصله إلى أوج الصحة أو إلى درجة الحسن، فاجعله في هذه المنزلة. الأمر الرابع، هل كلمة هذا حديث ثابت يشمل الصحيح فقط، يختص بالصحيح فقط، أو يشمل الصحيح والحسن؟ في خلاف، والراجح أنه يشمل الصحيح والحسن وكل ما ينتهض للحجية. بهذا ننتهي من هذه الفقرة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل لنواصل النوع الذي يلي هذا وهو نوع الضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.